سمعت يقول السائل: أنا شاب ألبس ثوبي فوق نصف الساق بقليل، أي عند عضلة الساق. يقول: ألبس ثوبي فوق نصف الساق بقليل، أي عند عضلة الساق، وقد تكلم معي كثير من الناس وقالوا إن هذا الثوب فيه شهرة وشذوذ عن عادات الناس، والواجب أن تكون وسط كي لا تلفت الأنظار عليك، فما هي السنة في ذلك؟ الواجب أن تلبس اللبس الذي لا يكون في شهرة، لبس قومك وأهل بيتك وأهل بلدك، ولا بأس يكون لنا في الساق، وإذا كان هذا شهرة عندهم أنزله إلى كعب، خلف مثلهم إلى كعبين، ولا ينزل عن كعبين، الشيء الذي يلفت النظر أو يسبب الكلام دعه، فلك أن تلبسه إلى نصف الساق وإلى كعب، ولا ينزل عن كعب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من كعبين من الإزار فهو في الدار، فيكون ثوبك وبشتك وقميصك وإزارك وصوارك كله إلى كعب، مما بين نصف الساق إلى كعب، وترك الشيء الذي يكون في شهرة أو قيل وقال. نعم.